بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عداد الكتب التي ألفها الإمام بدر الدين الزركشي كتاب بعنوان الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، وهو كتاب لطيف يظهر مكانة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الفقه الإسلامي والحديث النبوي، بل يظهر مكانتها في تفسير كتاب الله العظيم والأخبار. ولا يستغرب هذا على السيدة عائشة رضي الله عنها، فقد ربيت في حجر أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أعلم الناس بأنساب العرب وأخبار بطونها وقبائلها، فحازت من ذلك علما كثيرا. ثم انتقلت إلى بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم صاحب الرسالة، فكانت أقرب الناس إليه، فأخذت عنه من الحديث النبوي والمعارف الأخرى الشيء الكثير، فنقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة كريمة من أقواله وأحاديثه وأفعاله صلى الله عليه وسلم، جمعها علماء الحديث في مصنفاتهم ومؤلفاتهم. بل استدركت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على جمع من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل استدركت على والدها أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقد عاد إلى رأيها بقضايا عديدة روت فيها أحاديث نبوية، واستدركت كذلك على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستدركت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واستدركت على الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، بل استدركت على عبد الله بن عمر وعلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، واستدركت على غير هؤلاء. وقد تتبع الزركشي هذه الاستدراكات جميعا وجمعها في كتاب سماه كما أسلفت الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة. وقد عثر على مخطوطة هذا الكتاب الأستاذ سعيد الأفغاني، وهو واحد من الأدباء وعلماء اللغة في العصر الحديث، وله اهتمامات في التراث الإسلامي تأليفا وتحقيقا، وهذا الكتاب هو واحد من ثمرات قلمه وجهده. فقد كتب في مقدمة هذا الكتاب يقول: وأنا أنقب في كنوز المكتبة الظاهرية بدمشق، وقعت على مجموعة خطية في آخرها رسالة نفيسة للإمام بدر الدين الزركشي الشافعي بخط المؤلف نفسه، قصرها على موضوع واحد هو استدراكات السيدة عائشة على الصحابة، ولم أنتهي من قراءتها حتى عزمت على نشرها للناس، بل اعتقدت أني أسأل عن إهمال هذه الذخيرة لأمرين اثنين: أن أحدا لا يستطيع حل كتابتها وهي بخط سقيم وغامض جدا إلا إذا حفظ أكثر أخبار عائشة وأحاديثها، بحيث إذا استطاع قراءة كلمة في سطر عرف من حفظه ما قبلها وما بعدها. والأمر الثاني توفري على دراسة السيدة عائشة تلك السنوات الطوال، فقد أوردت السيدة عائشة على الرسول صلى الله عليه وسلم من الأسئلة في كل ما يمر بها من موضوعات في الفقه والقرآن والأخبار والمغيبات وأمور الآخرة، وفيما يعرض له من أحداث وخطوب وما يفيد عليه من وفود. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان علم عائشة رضي الله عنها قد بلغ الذروة في الإحاطة والنضج في كل ما اتصل بالدين من قرآن وحديث وتفسير وفقه، وكانت لها مشاركات في كل ما يتصل بأحكام النساء بخاصة أو بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم البيتية. وقد كان يصل إلى مسمع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن علماء الأمصار والمحدثين روايات وأحكام على غير وجهها، فتصحح لهم ما أخطأوا فيه أو خفي عليهم حتى عرف ذلك عنها، فصار من شك في رواية أتى عائشة سائلا وإن كان بعيدا كتب إليها يسألها، وقد ذكر هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده. وكما استدركت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على طائفة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وفيهم أبوها أبو بكر رضي الله عنهم جميعا، فكذلك استدركت على كثيرين فهمهم لحديث أو خطأ استنباط حكم من آية، أو نسيانا لأسباب النزول، أو اجتهادا فيه مشقة على الناس، وكان الناس يقعون منها في كل ذلك على علم غزير وفهم حصيف ورأي صائب. ويعلق الأستاذ سعيد الأفغاني محقق هذا الكتاب على علم عائشة رضي الله عنها فيقول: ومن هنا توقن أن حياة السيدة عائشة رضي الله عنها بنت مجدا باذخا لتاريخ المرأة العلمي في الإسلام، بل إن عبقريتها وحدها كفيلة بملء تاريخ كامل. فلست أعلم في عبقرية الرجال والنساء في تواريخ الأمم ما يداني مكانة عائشة رضي الله عنها. ولك أن تعلم أخي المستمع أن هذا الكتاب الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة رضي الله عنهم هو واحد من مؤلفات الإمام الزركشي، وهو مصري المولد والوفاة، تركي الأصل، شافعي المذهب، وكان إماما علامة مصنفا، ولد سنة 45 و700 هجرية. وكان أكثر اشتغال الإمام الزركشي بالفقه وأصوله وعلوم الحديث والقرآن والتفسير، وقد ترك في ذلك كله أكثر من 30 مصنفا، أبرزها البحر المحيط في أصول الفقه، والبرهان في علوم القرآن، تخريج أحاديث الرافعي، التذكرة في الأحاديث المشتهرة، اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة، المختصر في الحديث، إلى غير ذلك من مؤلفات في الفقه وأصوله. وقد ذكر الزركشي في مقدمة كتابه الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة رضي الله عنها على الصحابة أنه جمع في هذا الكتاب ما تفردت به الصديقة رضي الله عنها أو خالفت فيه سواها برأي منها، أو كان عندها فيه سنة بينة أو زيادة علم متقنة، أو أنكرت فيه على علماء زمانها، أو رجع فيه إليها أجلة من أعيان أوانها، أو حررته من فتوى، أو اجتهدت فيه من رأي رأته أقوى، موردا ما وقع إلي من اختياراتها، ذاكرا من الأخبار في ذلك ما وصل إلي عن رواتها، وإنني غير مدع في تمهيدها للاستيعاب، وأن الطاقة أحاطت بجميع ما في هذا الباب. وقد أهدى الزركشي هذا الكتاب إلى شيخه قاضي القضاة برهان الدين ابن جماعة، وهو واحد من كبار علماء زمانه. والكتاب مؤلف من بابين، الباب الأول ذكر الزركشي شيئا من ترجمة السيدة عائشة رضي الله عنها مبينا خصائصها 40، أما الباب الثاني فهو في استدراكاتها على أعلام الصحابة رضي الله عنهم جميعا. من هذه الاستدراكات أن عائشة رضي الله عنها أخبرت بقول ابن عمر رضي الله عنه إن الشهر 29، فأنكرت عليه السيدة عائشة وقالت: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، ما هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال: إن الشهر قد يكون 29. ذكر هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده. وقد استدركت عائشة رضي الله عنها كذلك على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج البخاري ومسلم عن عروة عن عائشة رضي الله عنهم جميعا أنها قالت: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة لهن: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركناه صدقة. وهكذا تتبع الإمام الزركشي استدراكاتها رضي الله عنها على صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام مما حوته بطون الكتب ومصنفات الحديث النبوي، حتى أخرج هذا الكتاب الذي سماه الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة. وفي ذلك جهد ومشقة لا يقوم بها إلا القلة من الرجال، ويقع في طليعتهم المحدثون الذين أفنوا أعمارهم في خدمة السنة المطهرة. وقد ختم المحقق الأستاذ سعيد الأفغاني كلمته في مقدمة هذا الكتاب بالثناء على المحدثين فقال: وإن أختم بشيء فهو الإعجاب الذي لا يحد بالمحدثين الذين جاهدوا لعلمهم وأخلصوا له أكبر جهاد وأتم إخلاص، وأشهد لقد كانوا في دقتهم وتحريهم وإحاطتهم وإتقانهم معجزة الله في المؤلفين، وقد أيقنت أن ما قدموا هو شيء فوق طاقة البشر الذي نعرف، فرحمهم الله تعالى وأثابهم ونفع بهم وقيض لهذا العلم الجليل من يعنى به على غرارهم، ورحم الله المحدث الإمام الزركشي الذي ألف هذا المصنف النفيس الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.